لا لا قول انت برا حق قول برا حق Thank you. صدق الله العظيم. مبارك عليه عليك Oh. الله لا إله إلا هو الحي القيوم خلاص منا What? Thank you. المرض عليك ابو الامام انا يا شيخ محمد لو لطفت عليك أكبر. الثاني أحسن من الأولى والله. الله يفتح عليك. لك الصحة والعافية. نحن نعقد من عليه. استنى انا مقتل من رفعت كده لك فيك شر مره زي لو بنت ثلاثه لرفع كده عليك ويقويك هي انا ما تكون مرة تسمع Oh, صدق الله العظيم.